بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله بعد أن قال: ونحب أهل العدل والأمانة، قال: ونبغض أهل الجور والخيانة. وما ذلك إلا لأن من عقيدة المؤمنين أهل السنة والجماعة الحب في الله والبغض في الله، فمحبة أهل الطاعات من القرب، ومحبة أهل المعاصي وبغض أهل المعاصي كذلك من القرب التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله عز وجل، لأن الله يبغض المعصية وأهلها، والمؤمن يبغض ما أبغضه الله تبارك وتعالى. ولكن الحب والبغض بقدر ما عليه الإنسان، الحب بقدر ما عليه من الطاعة، والبغض بقدر ما عليه من المعصية. فالبغض الكامل للكفار والمنافقين والملاحدة واليهود والنصارى، وبغض دون بغض لأهل المعاصي الكبائر والبدع، فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما أن من عقيدتهم أنهم لا يقولون في شيء من أحكام الشرع إلا ما علموه من الكتاب أو السنة أو منهما، فما لا علم لهم به أو اشتبه عليهم الأمر فيه وكلوا علمه إلى الله تبارك وتعالى. هذا قال المؤلف: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. فمن خفي عليه حكم من أحكام الشرع يقول الله أعلم بذلك، ويسأل أهل العلم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، وهو رخصة لوجود المشقة على الإنسان إذا لبس الخفين، ولا ينزع الخفان إلا إذا انتهت المدة، إن كان مسافرا 3 أيام بلياليها، وإن كان مقيما فيوم وليلة. فإذا انتهت المدة فإنه ينزع الخفين ويتطهر ويلبسهما من جديد. أو يقع في حدث أكبر كالجنابة والمرأة تحيض لتغتسل، ولا ينزع الخف من أجل الغائط والبول والريح، لا ينزع حتى يستوفي المدة. والأحاديث الواردة في مشروعية المسح على الخفين كثيرة وصحيحة، وخالف في ذلك الرافضة فإنهم لا يرون جواز المسح على الخفين ولا غرابة، فإنهم يخالفون المسلمين في كل شيء. وقوله رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. الحج يكون له أمير في منهج أهل السنة والجماعة، وأمير الحج السلطان أو من ينيبه، فيحج الناس تحت ولاية والي لصيانتهم من الاعتداء وإعانتهم على أداء نسك الحج بما يشكل لهم من الوسائل التي يملكها ولا يملكونها. فالحج مع ولي الأمر تحت ولايته وسلطانه من عقيدة المؤمنين، وهكذا الجهاد مع ولي الأمر المسلم الجهاد المشروع، جهاد الكفار وجهاد البغاة وجهاد الخوارج، متى دعا الوالي المسلم إلى جهاده من يجب جهاده لأنه يريد أن يفسد على الناس دينهم ودنياهم، وجب على من دعي طاعة السلطان، ولا يجوز له أن يمتنع. والجهاد قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فيكون واجبا في 3 أحوال: إذا دعا الإمام إلى الجهاد، إذا دعا السلطان إلى الجهاد، من دعاه السلطان إلى الجهاد وجبت عليه الإجابة سواء عددا قليلا أو كثيرا. ثانيا، من حضر المعركة التي بين المؤمنين وبين الكفار لا يجوز له أن ينفرق، بل يجب عليه أن يجاهد مع المسلمين. ثالثا، إذا هجم العدو على بلدة وجب على جميع أهلها أن يدفعوا عن أنفسهم وعن حرمهم وعن أموالهم بحسب القدرة والاستطاعة. قالوا الحج والجهاد ماضيان، مع ولاة المسلمين برهم وفاجرهم، يعني وإن كان السلطان فاجر طالما هو مسلم وجبت طاعته في الجهاد. وهذا الحكم قائم ودائم إلى قيام الساعة، أي الحج والجهاد مع ولي الأمر قائم ودائم لا يبطله شيء. فالحج تحت ولاية إمام المسلمين، وكذلك الجهاد مع ولي الأمر من المسلمين، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما كذلك، فهما من الأحكام الثابتة التي لا يبطلها شيء ولا ينقضها شيء. والأمة مكلفون بذلك، وما عدا الثلاثة الأحوال في الجهاد الواجب فهو من السنة، وللجهاد ضوابط وشروط يجب أن تتوفر حتى لا يقدم الناس في الجهاد إلا على ما أقره الشرع بالدليل. وقوله نؤمن بالكرام الكاتبين، المراد بالكرام الكاتبين الملكين الموكلين بأعمال ابن آدم، حيث وكل الله عز وجل بكل مكلف ملكين من ملائكة الله، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات. ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، لا يفارقان العبد. وقد دل على ذلك القرآن الكريم، قال عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي يكتبون جميع أعمال ابن آدم المكلف من أقوال وأفعال. وقال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك حاضر مهيأ. فأحد الملكين يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، وما ذلك إلا لأن الله تبارك وتعالى جعلهما حافظين لأعمال بني آدم. وما كتب فهو في صحيفة حتى تنشر للعبد يوم القيامة على رؤوس الخلائق، كما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. و ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والطائر ألزمناه طائره في عنقه، أي ما طار من عمل، كل ما عمله يصدق عليه طائر. ويجازى على الخير وعلى الشر، كما قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما قال سبحانه: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، كما قال عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه، أي فلنفسه عمل وله الأجر، ومن أساء فعليها، أي فعلى نفسه جنى، ويؤاخذ بما عمل من السوء. وكل ما عمله ابن آدم يجده في صحيفته، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يتمنى أنه ما رأى، ولا بد أن يراه ويقرأه. يوم تتطاير الصحف في أيدي العاملين، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا الصحف نشرت، أي تطايرت في أيدي أهلها، فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره إلى النار. قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. يوم فعل المعاصي وترك الواجبات والمفروضات، إنه ظن أن لن يحورا، أعتقد أنه لا يرجع إلى الله فيحاسبه بكل ما عمل، فساء ما زعم. وكما قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي اعتقدت أني ملاق حسابيه، لذا عمل بالطاعات وترك المعاصي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يقال لأهلها: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القادية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. تمنى أنه ما بعث، تمنى أنه كانت هي الموت الأولى القاضية ولم يبعث، لأنه يرى ما يسوء من العذاب والنكال والعياذ بالله. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، لا يغني يوم القيامة المال ولا الجاه ولا الولد ولا القريب، لا يغني على الإنسان شيء أبدا، ولا ينفعه الله عز وجل إلا بعمله الصالح. الله أعلم. بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونسير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونسير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. رضوان الله رضوان الله عليه أجمعين. نعم عليه. نعم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجمل في بيان معتقد المؤمنين عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بملك الموت، بيان أن ملك الموت من ملائكة الله الكرام الذين أمرهم الله تبارك وتعالى بهذا العمل، وهو قبض أرواح العالمين، والعالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى. يحيا في هذه الحياة لأجل معدود، ثم يؤمر ملك الموت بقبض روحه، سواء من بني آدم أو من عالم الجن والشياطين أو من دواب الأرض وحشراتها، وكل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا فالإيمان بملك الموت من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه يقبض أرواح العالمين بأمر الله عز وجل. كما قال الله عز وجل حتى إذا توفتهم رسلنا، حتى إذا جاءهم حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وإذا مات المكلفون من عالم الإنس والجن فإنهم يسألون في قبورهم عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الذين يسألونهم من ملائكة الله الكرام منكر ونكير. فالمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى ويلهمه الحجة فيجيب بالجواب الصحيح، فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، جاءنا بالبينات والهدى فصدقناه واتبعناه حتى أتانا من ربنا اليقين، فيقال له نم قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيوسع له في قبره مد البصر، ويفرش من لباس الجنة، ويعطى من ثمارها، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المنافق والمرتاب وأهل الكفر والعياذ بالله بربهم ودينهم ونبيهم فإنهم لا يلهمون الحجة ولا ينطقون بالصواب، من كافر ومنافق ومرتاب. فتعذبهم ملائكة العذاب في قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم، فيزداد عذابهم لذا قال المؤلف: والقبر روضة من رياض الجنة، أي للمؤمنين، أو سفرة من سفر النيران لمن يستحقها من الكفار والمنافقين والملحدين. ومن شاء الله عز وجل من أهل الكبائر ولو كانوا من المسلمين، فالإيمان بذلك معتقد أهل السنة والجماعة، لا يجوز الشك في ذلك ولا يجوز الجهل بذلك، وإنما يجب العلم. فإذا علم الإنسان ما أمامه وما أعد الله عز وجل لأهل الإيمان ولأهل الإجرام، فإنه يسلك سبيل النجاة التي فيها رضا الله عز وجل، وفيها فكاك رقبته من عذاب القبر وعذاب النار. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالبعث، أي التصديق الجازم بأن الله يبعث الخلائق بعد موتهم، فهذه الدار التي نحن فيها دار الدنيا دار العمل، والتي تليها بعد الموت دار البرزخ، والبرزخ معناه الحاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، والدار التي فيها البعث والنشور والجزاء على الأعمال يوم القيامة هي الدار الآخرة. فيجب الإيمان بالبعث، أي أن الله يبعث جميع الأموات ويخرجون من قبورهم أحياء، جاء بذلك القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقد وكل الله عز وجل ملكا من ملائكته الكرام بالنفخ في الصور، وهو قرن تجتمع فيه أرواح الناس، ويؤمر إسرافيل فينفق فيه ثلاث نفخات، وكلا نفختين، الأولى نفخة الفزع دل عليها قول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، أي ذليلين منقادين لله رب العالمين لا يستعصي عليه شيء من مخلوقاته. والثانية نفخة الصعد، والصعد الموت. والثالثة نفخة القيام لله رب العالمين. وقد دل على هاتين النفختين الصعد والبعث قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعد من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهي نفخة البعث. النفخة الأخيرة تخرج الخلائق من أجدادها، أي من قبورها ومن كل مكان لقي المخلوق فيه حتفه، سواء قبر في باطن الأرض أو مات على ظهرها فأكلته الطيور والسباع أو حرق بالنار، لا بد من بعثه وإعادته خلقا سويا فيجازى على أعماله التي قدمها وأسلفها في حياة العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا يعجز الله تبارك وتعالى شيء من مخلوقاته لكونه حرق وذري في البراري أو نسفته الرياح أو البحور أو أكلته الطيور أو السباع، كل مخلوقات الله تبعث بعد موتها، ولا يعجز الله تبارك وتعالى ذلك لأنه خلقهم من العدم، ما كان يوجد آدم ولا ذريته، ولا إبليس ولا ذريته، ولا عالم الجان ولا الحشرات ولا الوحوش ولا الطير، ما كان يوجد شيء، ولا السماء ولا الأرض ولا العرش ولا الكرسي ولا البر ولا البحر، ما كان يوجد شيئا. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، ليس معه شيء من خلقه، كان الله ولا شيء معه. والله عز وجل لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. له الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات. وأول ما خلق الله القلم بعد العرش وقال له اكتب، قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن الى قيام الساعة. فالإيمان ببعث الخلائق احياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، وعراة غير مستترين، وغرلا غير مختونين. قد اعاد الله كل شيء من هذا الجسد خلقا جديدا، وليس ذلك على الله بعزيز، لانه القوي العزيز يعيد كل شيء من مخلوقاته، فيجازي من كلفهم الله تبارك وتعالى بطاعته وترك معصيته ومتابعة رسله، وبقية المخلوقات التي لم تكلف يحشرهم الله تبارك وتعالى بعد بعثه. قد أنكر الله على الكفار ورد عليهم لأنهم ينكرون البعث، وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ هذا استنكار واستدعاء، يستبعدون أن يعيدهم الله خلقا جديدا يبعثهم. قال الله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، الذي أوجدكم من العدم هو الذي يعيدكم، فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، يعني متى سيكون هذا الخلق الجديد والبعث، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه هي الحقيقة أبانها وجل، فآمن بها المؤمنون وصدقوا بها، فلا شك لديهم ولا ريب عندهم أبدا. ثم إذا بعثت الخلائق جاء دور الجزاء على الأعمال، ينصب الله عز وجل لهم الموازين، وينشر لهم الصحائف التي كتبت، كتبها الكرام الكاتبون في حياة العمل التي فيها أعمال الخير وأعمال الشر، حسنات والسيئات كلها تعرض كما قال الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي رجحت حسناته بسيئاته فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. رجحت سيئاتهم بحسناتهم، وأما الذين لا حسنات لهم كالكفار واليهود والنصارى الذين ماتوا على الكفر لا حسنات لهم، إلى النار وبئس القرار بلا حساب. وتتطاير الصحف كما قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، صحفا منشرة كل يقرأ كتابه. قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي كتاب أعماله ما أملاه على الكرام الكاتبين من قول وعمل ظاهرا أو باطنا فإنه مدون لا يفقد منه قليل ولا كثير، ثم يعرض عليه يوم القيامة. فأما المؤمنون فيرون حسناتهم الكثيرة فيستبشرون، وأما المسيئون المجرمون فإنهم يرون سيئاتهم الكثيرة فيحزنون، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، اعتقد أنه لا يرجع إلى الله فيجازيه على أعماله، بلى إن الله كان به بصيرا. فأما المؤمنون فحسابهم العرض، قال المؤلف: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب. المؤمنون يعرض عليهم عرضا، أي سيئاتهم تعرض عليهم فيغفرها الله عز وجل ولا يفضحهم على رؤوس الأشهاد، أهل العقيدة السليمة الذين وحدوا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتابعوا رسله، ولو عملوا سيئات وأقاموا صلواتهم أقاموا أركان الإسلام والإيمان والإحسان ولو كان معهم سيئات فإن الله يسترهم، تعرض عليهم سيئاتهم عرضا فيغفرها الله لهم ولا يفضحهم، ويقرؤون كتبهم يأخذونها بأيمانهم فيقرؤونها ويستبشرون بما فيها من الثواب والحسنات. وأما أهل الإجرام والعياذ بالله فإنهم لا يرون إلا موجبات العقاب، والصراط والميزان يوم القيامة يكونان منصوبان، أما الصراط فهو ينصب على جسر، جسر ينصب على متن جهنم تعبر منه الخلائق كلها، فالمؤمنون يسلمون وينجون من النار، وأما العصاة فتأخذهم الكلالي بقدر أعمالهم بقدر ما جنوا، كما قال في حق الصراط كما قال عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، والورود المرور على الصراط. جسر ينصب على متن جهنم تعبر الخلائق منه ولا طريق له إلا هذا الصراط، والميزان الذي توزن به الأعمال، الأعمال والصحيفة التي كتبت فيها الأعمال والعامل، يوزن حسناته في كفة وسيئاته في كفة أخرى، كما قال الله عز وجل: ورضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله أعلم. فرق إسلامية أنكرت بعض، فرق إسلامية أنكرت بعض، فرق في فرق أنكرت بعض بحسب ما عندهم من أعمال من حسنات وسيئات. الله عز وجل جازي على قدر العمل.